بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 28 من برنامجكم شخصيات أندلسية. وفي هذه الحلقة سأتي على ذكر أحد علماء المسلمين ومعه أحد حكام المسلمين، لكني لأني لا أحبه ولا أحب سماع سيرته ولا أطيقها جعلته تبعا لسيرة هذا العالم، فقد كان ظالما، طاغية، مستبدا، قاتلا، والله الموعد جل جلاله. أما العالم فهو عمر ابن الحسن الهوزني الإشبيلي رحمه الله تعالى، وأما الظالم الطاغية فهو عباد ابن عباد ملك إشبيلية المعروف بالمعتضد. أما عمر بن الحسن الهوزني فقد كانت قصته محزنة ومحزنة جدا. فهذا الرجل كان في إشبيلية مقدما، وكاد يملك إشبيلية لالتفاف الناس حوله. فسارع عباد المعتضد، هذا سارع ليستولي على الأمر، وكان أبو عباد كان قاضيا في إشبيلية، وكان أيضا شبه حاكم في إشبيلية. لماذا؟ لأن الوقت كان الوقت دولة الطوائف التي كان في كل ناحية من أندلس فيها منبر وأمير للمؤمنين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلما استولى المعتضد عباد ابن عباد على إشبيلية، تنكر لصديقه، صديق هذا كان عمر بن الحسن الهوزني صديق له، تنكر له وقلب له ظهر المجن، وكان ذلك سنة 44 و400. فشعر عمر بتغير المعتضد عليه فاستأذنه في الحج، فسمح له حتى يخلو له الجو أو يخلو له الأمر من أجل البيعة، أي يبايعه أهل إشبيلية يبايعون المعتضد. خرج فعلا هذا الشيخ عمر إلى المشرق حج، وساح في رحلة طويلة، وأدخل جامع الترمذي لأول مرة إلى الأندلس، فقرئ عليه جامع الترمذي وكان عالما، وقرئ عليه صحيح البخاري، وله كتاب في شرح صحيح البخاري، واستقر في مرسية وابتعد عن عباد وإشبيلية إلى أن جرت الحادثة العظيمة واستيلاء النصارى الذين قدموا من فرنسا معضدين بالأسبان على مدينة بربشترو سنة 56 و400، وهي قصة محزنة مبكية صعبة لا يمكن أن أذكرها. فهنا أرسل رسالة هذا عمر بن الحسن الهوزني إلى معتضد بن عباد صديقه السابق، يرجوه فيها أن يتحرك وأن ينصر أهل بربشترو، والوضع صعب والحالة بلغت إلى درجة لا تطاق. وقال له فيها بعض أبيات شعرية: أعباد ضاق الذرع واتسع الخرق، ولا غرب للدنيا إذا لم يكن لها شرق. ماذا يقصد؟ المعتضد في الغرب، إشبيلية في الأندلس، وهذه بربشترو كانت في الغرب وإشبيلية في الشرق. فقال: ولا غرب للدنيا إذا لم يكن لها شرق. فليس هنالك غرب وشرق، المسلمون يد واحدة، والبلاد وبلاد الإسلام بلاد واحدة. فإذا انتقضت هذه سرعان ما تسقط هذه. ونبهه في الرسالة وذكر حال الناس، قال: وكأن القوم في رقدتي أي في نوم أهل الكهف، وكأنهم على قدر من الصرف والكشف، على موعد، يعني كأن الله وعدهم أن يصرف عنهم ويكشف عنهم هذه بدون حركة بدون نشاط بدون عمل بدون جد. كيف تسكتون؟ وسار يحذر وينبه على هذا الوجه. هنا المعتضد طلبه إلى إشبيليا بعد سقوط بربشترو بسنة ونيف، وأظهر له المحبة وأظهر له أن يعول عليه في كثير من الأمور، إلى أن تمكن منه في سنة في يوم جمعة في سنة 58 و400 وقتله بيده، نسأل الله السلامة والعافية، ودفنه في قصره بثيابه وقلنسوته يعني الطاقية بدون أن يغسل وبدون أن يصلى عليه. انظر لهذا الطاغية كيف يصنع. يقول ابن بشكوال رحمه الله تعالى وهو أندلسي مشهور، يقول قتله المعتضد ظلما والله المطالب بدمه. الله أكبر، والله المطالب بدمه، وهذه كلمة صعبة وكلمة قوية، لكن فعلا تعبر عن حال هذا الرجل المظلوم المحدث الشيخ الكبير الواعظ الذي أراد أن من المسلمين يجتمعوا وأن يخلصوا بربشترو وأن يحموا الثغور ويحموا المدن، فقتل ظلما وغدرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما المعتضد فهو عباد بن عباد اللخمي الإشبيلي، وتولى الملك في إشبيليا. إشبيليا امتد سلطانها إلى المحيط الأطلسي، إلى شنترين التي اليوم هي في البرتغال، وأشبونة وهذه الأماكن التي اليوم لشبونة، وامتد سلطانه إلى المحيط الأطلسي. كيف؟ بالغدر وقتل الأمراء وتجريد الجيوش على الأمراء والبلاد الصغيرة، بلدة تلو بلدة أخذها بقتل الجنود الكثيرين من المسلمين وبقتل الأمراء وبالغدر. وفي مرة من المرات طلب إلى قصره 3 من أمراء المسلمين، فلما جاءوا إليه غدر بهم وقتلهم في قصره. انظروا إلى هذه الخسة والضعة، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا صنع حتى يؤسس هذه المملكة الكبيرة التي استولت على أكثر الأندلس، مملكة إشبيلية، فعل هذا، فكانت مملكته من إشبيلية إلى المحيط الأطلسي إلى الجنوب. وكان صاحب كما قلت لكم خيانة وغدر وتوسع في البلاد. بلغ من خسته أنه كان له حديقة في قصره، فكان يشرب الخمر ويدور في الحديقة. ماذا في هذه الحديقة؟ فيها أعمدة خشب عليها رؤوس المسلمين من الأمراء والوزراء الذين غضب عليهم فقطع رؤوسهم وعلقها على أعمدة الخشبية، وكان يعنى بالرؤوس ويطيبها لئلا تفسد حتى يظل يتفرج عليها في قصره. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هل علمتم أيها الإخوة والأخوات لما سقطت الأندلس؟ سقطت لهذه الأسباب. لكن الله تعالى لما قتل هو عمر بن الحسن الهوزني لم يمهله طويلا، فقد مات بعده كهلا بعده بأقل من سنة، فمات عن 51 سنة فقط، فلم يهنأ بالعيش، وانتقم الله منه. فكان له ابن عمر بن الحسن الهوزني اسمه الحسن أبو القاسم، فذهب يطلب ثأر أبيه من يوسف بن تاشفين في مراكش، وفعلا وتولى بعد المعتضد ابنه المعتمد، وجاء يوسف بن تاشفين وأنهى مملكة إشبيلية. فكان ذلك جزاء ذلك الظالم الذي لم تستقر له بلاده، ولم يمكث طويلا بعد أن قتل عمر الشيخ المحدث ظلما وبغيا وعدوانا، وكان لا يتورع عن سفك الدماء حتى سفك دماء وزرائه وحجابه، بل إن ابنه ثار عليه فقتله أيضا، لا يتورع عن أي قتل. وكان يشرب الخمر، وكان أيضا يدفع الجزية، اسمعوا للذل والهوان، يدفع الجزية لألفونسو، يعني يقتل علماء المسلمين وحكام المسلمين وأمراء المسلمين ويتوسع في ملكه ويأخذ المال ليدفع الجزية لألفونسو. هل رأيتم ذلا وهوانا أكثر من ذلك أيها الإخوة والأخوات؟ ثم نقول بعد ذلك كيف حصل ما حصل، كيف جرى ما جرى، كيف سقطت هذه البلاد العظيمة، كيف ضاعت غرناطة، كيف ضاعت قرطبة وإشبيلية وبلنسية وجيان وأشبونة وغرناطة وتلك المدن والبلاد ضاعت بهذه الطريقة بلدة تلو بلدة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا الذي جرى علينا يدخل تحت قول الله تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى ما ظلم أحدا، ولا يظلم ربك أحدا كما قال جل من قائل: ولا يظلم ربك أحدا. الذي جرى علينا في الأندلس أمر محزن، أمر صعب على النفوس، ما تطيقه النفوس، ويبكي العين ويدمي القلب. لكن هل كان يمكن أن يحصل غيره؟ لا. ولو حصل غير ذلك، ولو حصل غير ذلك لكان هذا خلافا لسنة الله تعالى. لو بقينا نحن في الأندلس إلى يوم الناس هذا لكان هذا خلافا لسنة الله. الله تبارك وتعالى قد قال في محكم التنزيل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وهؤلاء تنازعوا، باعوا البلاد إلى ألفونسو، وكان يأتي أمير مسلم فيتصل بألفونسو لينصره ألفونسو على أمير مسلم آخر، فإذا نصره ألفونسو يأتي إلى بلادي ويأخذها بعد ذلك. تكرر هذا مرارا وتكرارا في تاريخ الأندلس. فهل يمكن أن يبقي الله تعالى قوما هذه شاكلتهم وتلك صفتهم؟ مستحيل أن يبقوا. وللأسف شعب الأندلس شارك في هذا، شعب الأندلس شارك في هذا، وكان يسكت على المظالم، وكان يسمع بمآسي إخواني فلا يكاد يتحرك إلا قليلا، فأذاقه الله الذل والهوان بعد ذلك، وطرد شر طردة من الأندلس. وإنا لله وإنا إليه راجعون. تلك كانت ترجمة موجزة للهوزني والمعتضد بن عباد، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.